بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. باب ما يضم فيقصر ويفتح فيمد والمعنى مختلف. غدا كرع واعتض من غداء تسحرا ولا تنسك الذكرى حسا وحساء. غدا جمع غدوة وهو أول النهار، أرعى أي احفظ، واعتض استبدل من غداء ما يتغدى به طعام المعروف الذي يؤكل نهارا، تسحرا استعمالا للسحور وهو أكلة السحر، ولا تنسك الذكرى أي لا ينسك التذكر، حسن جمع حسوة وهي ملء الفم مما يحتساء، وحساء هو شراب رقيق يحتساء. غدا كرع واعتض من غداء تسحرا ولا تنسك الذكرى حسا وحساء. فالغدا جمع غدوة لأول النهار، والغداء طعام الذي يتغدى به، والحسى جمع حسوة ملء الفم مما يحتسى، والحساء شراب رقيق يعمل من دقيق وماء يحتسى أيضا كذلك. والمعنى غدا كرع أي احفظ أول عمرك شبابك، فالشباب من أهم مراحل العمر، وينبغي للإنسان أن يحفظ شبابه عن المعاصي. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله، فعبر بالغدوة وهي أول النهار عن أول العمر الذي هو الشباب. وقوله واعتض من غداء تسحرا، هذا أمر بالصوم. ولا تنسك الذكرى، لا تلهك التوافه كالمأكولات والمشروبات، لا ينسك ذلك ذكر الله تعالى، لا تنسى ربك في ري ولا شبع ولا بحضرة ضرغام ولا رشأ، واذكره منفردا يذكرك منفردا، واذكره في ملئ يذكرك في ملئ. فمن خشي السوء لسوءاء هاجرا يفز، وهنا أيضا لديه هناء. من خشي أي خاف السوء أي العاقبة السيئة أنثى الأسوأ، لسوءاء، السوءاء بالمد الفعلة القبيحة، الفعلة القبيحة. هاجرا أي تاركا، يفز أي يظفر، فوز الظفر. وهنا اسم إشارة للقريب أي في هذه الدنيا، أيضا لديه هناء، الهناء بالفتح والمد السرور وعدم التنغيص، تنغيص التكدير. فمن خشي السوء معناه من خاف العاقبة السيئة بأن يكون من أهل النار، فإنه يهجر السوء وهي الفعلة القبيحة، وبذلك يفوز، وفي الدنيا أيضا هو محمود وله عيش صالح. فالسوء بالضم والقصر العاقبة السيئة، والسوء بالفتح والمد الفعلة القبيحة، وهنا بالقصر والضم اسم إشارة للقريب، والهناء بالفتح والمد السرور وعدم التنغيص. وما ضر ذا طرفا بطرفاء، لا إذا انضحا عن رماه بالأوار ضحاء. ما ضر ذا طرفا، الطرفا ضد القعداء، هي كثرة آباء المنسوب بينه وبين من نسب إليه، والقعداء القلة، قلة الآباء بين الشخص وبين من نسب إليه. وما ضر ذا طرفا أي من يعد كثيرا من آبائه بينه، أي هو رجل أصيل. بطرفاء، الطرفاء بالفتح والمد شجر معروف. لا إذن أي عائذا. ضحا، ضحى أول النهار. أن رماه بالأوار، الأوار شدة الحر. ضحاء، ضحاء البروز للشمس وقد تقدم. والمعنى أن الشريف النسب يزينه التواضع ولا يضره، ما ضر ذا طرفا من كان كثير الآباء يعد كثيرا من آبائه فهو أصيل شريف. أن يلوذ بشجرة الطرفاء ضحا إذا كان ذلك لعبادة الله تعالى أو لتحقيق مصلحة مطلوبة، ويتعرض في ذلك للأوار أي لشدة الحر، وللضحاء أي البروز للشمس، فهذا لا يضره فالتواضع من خلق الأشراف. فسارع إلى الحسنى، وحسناء لا تطع هواها. الحسنى بالضم والقصر العاقبة الحسنة، والحسناء بالفتح والمد المرأة الجميلة. فسارع إلى الحسنى وحسناء لا تطع هواها، لا تطع هوى المرأة. ففي التقوى أي في طاعة الله سبحانه وتعالى غنى جمع غنية، وغناء كفاية ونفع. الغناء النفع. قال الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعيدا. المعنى بادر إلى عمل الخير، ولا تطع من يدعوك إلى الهوى واللهو. فسارع إلى الحسنى وحسناء لا تطع هواها. ففي التقوى غنى جمع غنية، ما يحصل به الغناء، وغناء أي نفع وكفاية. فالحسنى بالضم والقصر العاقبة الحسنة، والحسناء المرأة الجميلة، والغنى جمع غنية، والغناء الكفاية والنفع. وللغاية القصوى، بقصوى شمرا فما بكسى زهو ينال كساء. غاية الشيء مداه ونهايته، والقصوى أنثى الأقصى أي الأبعد. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى البعد. بقصواء، القصواء بالفتح والمد الناقة التي قطع طرف أذنها، وهي اسم ناقة من إبل النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها القصواء. وللغاية القصواء بقصواء شمرا فما بكسى. كسى جمع كسوة للضم لما يكتسيه الإنسان يلبسه. زهو، الزهو التكبر والخيلاء. ينال كساء أي شرف، كساء الشرف، يعني أن الشرف إنما هو بالهمم العالية لا بحسن الهيئة. فينبغي الإنسان أن يشمر إلى الغاية القصوى وهي رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة، وأن يعلم أن حسن الهيئة ليس هو الذي يصلح به حال الإنسان. فما بكسى جمع كسوة أي اللباس الذي يكتسيه الإنسان ويلبسه، إذا كان للزهو والتكبر لا ينال به كساء، لا ينال به الشرف. الشرف إنما ينال بالهمم العالية، وهم يقولون الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية، أي لا بالافتخار بالآباء الذين ماتوا. فالإنسان عليه أن يكون عصاميا لا عظاميا كما يقولون، يقولون كن عصاميا لا عظاميا. العصامي هو الذي يفخر بخصاله الحميدة التي فعلها هو في نفسه، والعظامي الذي يفخر بشرف آبائه وليس له هو في نفسه عمل. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هما ما ممن علا وجاوز الأقوام. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. وللغاية القصوى بقصوى أشمرا فما بكسى زهو ينال كساء وعذراك للعذراء لا تكترث بها فما لثوا يثني المشد ثواء. العذر والمعذرة مثلثة. العذر والعذر والمعذرة ما تأتي به لتنصف لكي ينصفك الناس يسمى العذر والمعذرة والعذراء. العذر والعذر والمعذرة ما تأتي به لتنصف معروف الاعتذار معروف. والعذراء المرأة البكر البكر من الجواري. وعذراك للعذراء لا تكترث لا تبالي الاكتراث والمبالاة لا تكترث به فما لي ذوا. ثوى بالضم والقصر جمع ذوة وهي الخرقة التي ينزل بها القدر عن النار. يثني المجد في السير من أسرع في سيره والثواء والإقامة. والمعنى لا تبالي بتقديم الأعذار للنساء الأغرار الصغار وجد واجتهد في عملك ولا تلتفت على توافه الأمور التي هي بمنزلة الخرق التي ينزل بها القدر عن النار والتي لا قيمة لها. فإن هذه لا ينبغي أن تثني سير الإنسان إذا كان سائرا في الطريق الصحيح أي لا تعرج على الأمور التافهة. فالعذر العذر والعذراء الجارية البكر والثواء جمع ثوة وهي الخرقة التي تنزل بها القدر عن النار ونحو ذلك والثواء لإقامته. ولن تذعر الحمى بحماء نهدة ولا بكر الله ترام كراء. لن تذعر أي تفزع الحمى. الحمى حرارة في الجسد تشعر بالمرض معروف الحمى. بحماء الحماء أنثى الأحم وهو الأسود. نهدة أي غليظة. ولا بكرى الله ترام كراء. الكرى جمع كرة معروفة والله اللاعب الذي يلعب الكرة. ترام كراء ذنية بالطائف صعبة يعسر الوصول إليها. معناه أن اللعب لا يوصل إلى معالي الأمور. فالأمور العالية كرضوان الله سبحانه وتعالى وكتحقيق الخصال الحميدة هذا لا يوصل بلعب الكرة وما كان من قبيله. ولا بكرى الله ترام كراء. وما ذو قوة أما القواء بقاهر عداه إذا لم ينهى عنه عداء. القوة جمع قوة وأما بمعنى قصد. والقواء القهر المكان الخالي. بقاهر أي بغالب. والعدا بالضم لغة في العدا بالكسر. الأعداء يقال لهم العداء بالكسر وهي المشهورة. وقد يقال العدى بالضم ولم يعرفها ثعلب. قال ابن المرحل والقوم أعداء وإن شئت عدا بكسرك العين ولا تقول عدا وقل عداة إن جلبت الهاء فضم منها عينها ابتداء. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى حفظها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فقد أثبته ابن مالك رحمه الله تعالى وهو حجة في اللغة العربية. أثبت أن العدى لغة في العداء. وما ذو قوة أما القواء بقاهر عداه إذا لم ينأ يبعد عنه عداء أي ظلم. يعني أن الظلم عاقبته وخيمة، وقل ما يظهر الظالم بمن أراد ظلمه. فما ذو قوة شخص قوي، أما القواء قصد المكان القفر الخالي لينازل ويقاتل عدوه، لن يقهرهم إلا إذا كان غير ظالم، لأن الظالم قل ما ينتصر لسوء عاقبة الظلم وكونه وخيما. والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم البغاة ولا تساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ألم تهلك العزى بعزاء حزبها، وللحق في هذا سما وسماء. العزى في الأصل سمرة، أي شجرة من السمر، بنت عليها قبيلة غطفان بيتا وجعلوها صنما، واتخذوا لها سدنة وعبدوها. أفرأيتم اللات والعزى. العزى سمرة بنت عليها غطفان بيتا وعبدوها وجعلوا لها سدنة. بعزاء أي شدة وقوة. حزبها جماعتها، وللحق في هذا وللحق في هذا سمن، هو لغة في الاسم، والمراد هنا ذهاب الاسم للشهرة، كون الاسم ذهب في الناس شهرة، هذا يعبر عنه بالسماء، وهي أيضا لغة في الاسم. وسماء، سماء كل ما أظلك أي ارتفاع. والمعنى أن هلاك العزى كان فيه شهرة ورفعة للإسلام، فالسماء هو ذهاب الاسم شهرة، والسماء كل ما أظلك، وعبر به أراد به الارتفاع، يعني أن هلاك العزى كان فيه رفعة للحق وكذلك أيضا انتصار له وشهرة. وقد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وهو الذي هدم العزى بسيفه، وكان يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ألم تهلك العزى بعزاء حزبها أي جماعتها، وللحق في هذا سما وسماء. فالعزى سمرة لغطفان كما قلنا عبدوها، والعزاء الشدة والقوة، والسماء ذهاب الاسم شهرة وهو أيضا لغة في الاسم، والسماء كل ما أظلك وهو أيضا لغة في الاسم، ولكن قصد هنا الارتفاع والشرف. وكم من طخن زال الطخاء بودقها، ففاضت هوا منه وضاق هواء. الطخاء جمع طخية، وهي القطعة من السحاب. زال الطخاء، الطخاء كرب وهم يعلو القلب، كرب وهم كرب وهم يعلو القلب، كرب وهم يعلو القلب بودقها. الودق المطر، فترى الودق يخرج من خلاله. ففاضت هوا جمع هوة، وهي الحفرة البعيدة القعر، الهوة الحفرة السحيقة القعر البعيدة القعر. وضاق هواء، الهواء ما بين السماء والأرض. وكم من طخن زال الطخاء بودقها. الطخاء جمع طخية، وهي القطعة من السحاب. والطخاء كرب يعلو القلب، والهواء جمع هوة، وهي الحفرة البعيدة القعر، والهواء الجرم المسخر بين السماء والأرض. باب ما يفتح فيقصر ويضم فيمد باختلاف المعنى. حلا بحلاء ذي الدنى فعزيزها يصير لقناء ويعتريه لقاء. حلا مصدر حلي بالشيء إذا ظفر به. بحلاء، حلاء جمع حلاءة وهي القشرة، القشرة ذي الدنى أي هذه الدنيا، يعني أن من ظفر بهذه الدنيا فكأنه ظفر بقشرة فهي ليست مفيدة. حلا أي ظفر بحلاء جمع حلاءة وهي القشرة ذي الدنى، بحلاء ذي الدنى فعزيزها أي شريفها يصير لقا، اللقاء الشيء الملقي لا يعبأ به وقد تقدم. أو يعتريه لقاء، اللقاء بالضم والمد جمع لقوة وهو استرخاء ينشئ عنه عوجاج في الخد، نعوذ بالله، مرض يقال له اللقوة، ينشئ عنه استرخاء وعوجاج في الخد. والمعنى أن الدنيا عاقبة ما فيها أن يصير لقا ملقيا لا يعبأ به، أو أن يعتل بأن يصيبه مرض كاللقوة ونحوه. روا وصدا قضت صداء، وللمدى يداء صحيح أو يصح مداء. الروا الشرب، والصداء العطش، اصدر الصدية عطشا. قضت صداء، صداء حي من اليمن، وفي الحديث إن صاحب صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. وفي نسخة لاقت صداء، روان وصدا قضت صداء. وللمدى، مدى الشيء غايته، يداء أي يمرض صحيح، أو يصح مداء يعني أن مرض الصحيح إنما هو لأجل مقدر وكذلك صحة المريض. ولا مفهوم لقوله صداء معناه أن الإنسان عليه أن يتعظ بجميع الناس الذين نالوا الحياة الدنيا ومرت عليهم أحوالها من الغنى والفقر والري والعطش، فكل ذلك وقع لجميع الناس، فعلى الإنسان أن يتعظ بذلك. وما ذو مكان أو ذو مكاء بمهمل، فكم عبرة أجدارنا ورناء. المكاء بالفتح والقصر ما والثعلب، والمكاء بالضم الصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وما ذو مكان أو ذو مكاء أي صفير بمهمل متروك، معناه أن كل حيوان سيموت سواء كان ثعلبا أو إنسانا أو غير ذلك، فليس شيء من ذلك بمهمل أي متروك. وما ذو مكان أو ذو مكاء بمهمل، فكم عبرة أجداء رننا، الرناء المنظور إليه لحسنه، والرناء بالضم والمد الصوت. وفي نسخة فكم عبرة أجراء، العبرة الدمع، دمعة قبل أن تفيض، معناه أن النظر في الأشياء مع التفكر قد يدعو الإنسان إلى الخشية والبكاء. فالمكاء بالفتح والقصر ما والثعلب، والمكاء بالضم والمد الصفير، والرناء الشيء المنظور إليه لحسنه، والرناء الصوت. أجداء بفتح العبرة بكسر العين العظة، وأجداء معناه نفع، حصل نفعا، جدوى نفع. والعبرة فتح العين، الدمعة قبل أن تفيض، قبل أن تخرج من العين. وإن الشفاء هي عبرة إن سفحتها، هي عبرة ما دامت في العين، لكن طبعا هو شفاؤه سفحها، إسالتها من العين. وإن الشفاء هي عبرة إن سفحتها. والعبرة يناسبها لإجراء أن يجريها الإنسان. وفي النسخة الأخرى من بيت امرئ القيس: وإن الشفاء هي عبرة مهراقة. نعم. ويبهنك ذا العلم حاز نقاءه، ومثل المهاق البل ذاك مهاء. يبهي يحسن أن يجعله ذا بهاء أي حسن. نقاء النحول ودقة العظام. ذا العلم أي صاحب العلم، إذا كان قد حاز نقاءه، جمع نقاوة خيار الشيء. ومثل المها بالفتح والقصر، المراد به هنا البلور، وهو جوهر معروف بالصفاء. قلب لذاك مهاء أي مهيئ، أي من كان قلبه مهيئا للعلم، لطلب العلم، فإنه يكون صافيا حسنا كصفاء البلور. فالنقاء بالفتح والقصر النحول ودقة العظام، والنقاء جمع نقاوة خيار الشيء. والمهاء هنا بالفتح والقصر المراد به البلور، والمهاء المهيئ. باب ما يضم فيقصر ويمد باختلاف المعنى. نهى الأمر لاحظ، والنهاء اعتبر به، وألغي منا منها اللبيب مناو. ما يضم فيقصر ويمد باختلاف المعنى، يعني المقصور والممدود كلاهما مضموم. نهى جمع نهية، وهي غاية الشيء، أي تعظ بعاقبة الأشياء. انظر في عواقب الأشياء، تدبرها. التدبر هو النظر في دبر الشيء، أي في عاقبته، ما يؤول إليه. نهى الأمر لاحظ، والنهى اعتبر به. النهى ارتفاع النهار، أول النهار، ارتفاع النهار أي ارتفاع الشمس أول النهار. اعتبر به، اتعظ به. فالنهار شبيه للإنسان، الشمس عند طلوعها تكون ضعيفة الشعاع، ثم لا يزال شعاعها يقوى حتى يصل إلى تمامه، ثم يبدأ يضعف شيئا شيئا، ويبدأ يدنو ويقترب من الغروب حتى تغيب الشمس. فالإنسان كذلك خلق من ضعف ضعيف، ولا يزال يقوى حتى يبلغ يكمل شبابه وشدته، ثم يبدأ في الضعف حتى يغي. فالإنسان مثل النهار تماما، يبدأ صغيرا جميلا كالشمس وقت طلوعها، ثم لا يزال يشتد ويقوى، ثم يبدأ في الضعف حتى يغيب يتوارى أيضا كذلك. فعلى الإنسان أن يتعظ بهذا. وألغي منا منها اللبيب مناء. المنى جمع منية، أي ما يتمناه الإنسان. واللبيب العاقل، والمناء المبعد، معناه لا تعلق نفسك، لا تجعل نفسك تتعلق بما لا تستطيع الوصول إليه. المناء البعيدة التي لا يمكن أن تصل إليها، لا تجعل قلبك متعلقا بها، ألغها. وألغي منا منها اللبيب مناء، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ولو كنت في قراء فقراء نثبتا، فما الأربى رعت بها الأرباء. قراء موضع ببادية العراق، على كل حال نحن عندما نقول العراق، نعم العراق في عهد المؤلف وأصحاب المعاجم اللغوية، لا ندري هل الحدود ما زالت هي أم تغيرت، يمكن أن تكون أصبحت في دولة أخرى، لأن حدود هذه الدول تغيرت الآن. قراء موضع ببادية العراق كما يقول أهل اللغة، فقراء نثبتا، القراء الناسك العابد، القراء الناسك العابد. فما الأوربا؟ الأوربا بالضم والقصر الداهية، ريعت أي أفزعت وأخيفت بها. الأوربا جمع أريب وهو العاقل. ولو كنت في قراء فقراء نثبتا، اتق الله حيثما كنت في أي مكان، في قراء أو في غيرها من البلدان، ولا تفزع للدواهي والمصائب، فإن الأوربا العقلاء لا يفزعهم ذلك. وصدق الرؤى زان الرؤى، وللنهى دليل إذا راق العيون نهاء. الرؤى جمع رؤيا، ما يراه النائم في نومه. الرؤى زان يحسن، الرؤى بالمد والضم المنظر الحسن. والمعنى أن صدق الرؤى يحسن ويزين صاحبه، لأنه يشهد بصدقه، فيه إشارة إلى الحديث وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فكون الإنسان يرى مرائي في نومه، رؤى في نومه، ثم يكثر منه أن يراها صادقة واقعة في الواقع، هذا يدل على أنه من أهل الصدق. الحديث صحيح خرجه مسلم، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إذا اقتربت الساعة لم تكد رؤيا المسلم أو المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وصدق الرؤى زان الرؤى، وللنهى أي العقول جمع نهية، النهى العقول، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي أصحاب العقول، جمع نهية للعقل. دليل إذا راق العيون نهاء، نهاء بالضم والمد الزجاج. زجاج له بريق وصفاء يعجب العيون، لكن العقول تدرك قيمة الزجاج، فلا تغتر بما تحسنه العين. العين ترى الأشياء، قد ترى الأشياء حسنة، لكن إذا تأملها الإنسان بعقله أدرك أنها ليست من أهم الأشياء. المعنى أن العقول تدرك حقيقة ما تغتر به الأبصار، فقد يرى البصر شيئا يغره حسنه، ولكن العقل يدرك حقيقة ذلك. وللنهى دليل إذا راق أي أعجب العيون، نهاء أي زجاج ونحوه. وكر الملاء يفني الملاء، الكر أصلا العطف، المراد به هنا تكرار ووقوع، والوقوع مرة بعد مرة. الملاء جمع ملوة بالتثليث، وهي المدة من الزمن، من المثلث باتفاق المعنى. قال ابن مالك: والطخية الظلمة والطلاوة الحسن والربوة والروابة والرباوة مرتفع الأمكن والملاوة والملوة الحين بالارتياب. الملاوة والملوة الحين، فالملوة مثلثة، الحين أي الزمان، برهة من الزمن، المدة من الزمن. وكر الملاء يفني الملاء، الملاء جمع ملاءة، نوع من الثياب. قال امرؤ القيس: تقطع غيطانا كأن متونها إذا ظهرت تكسى ملاء منشرا. قال: عذرى دوار في الملاء المذيل. مع اللقاء، اللقاء ما يلقى من الثياب ونحوها، كنار ذكا، ذكا بالضم والقصر جمع ذكية ما تلهب به النار من رقيق الحطب، لم تعدهن لم تجاوزهن، ذكاء، ذكاء علم على الشمس، اسم من أسماء الشمس، وكر الملا أي تكرار واستمرار الزمن يفني لبس الإنسان، بل يفني نفسه، وذلك هو المقصود، فيجعله معلقا، يجعل هذه الثياب معلقة مع ما يلقى مما لا يعبأ به، كما تفني النار التي ارتفعت فوقها الشمس ما ألقي فيها فإنها تأكله، فكذلك مر الأيام يفني الأشياء. وكر الملاء جمع ملوة، يفني الملاء الملاحفة والثياب المعروفة، معلق كنار ذكا جمع ذكية وهي ما تلهب به النار من الحطب الرقيق ونحوه، وذكاء اسم للشمس. وجذب البراء البراء يبري البراء، وفي الرغاء لذات رغاء لا تشح بقاء، الجذب الأخذ بقوة، جذبه أخذه بقوة. والبراء جمع برة، وهي حلقة توضع في أنف البعير يذلل ويراض بها، حلقة تجعل في أنف البعير يذلل ويراض بها، وتسمى برة إذا كانت من نحاس ونحوه، فإن كانت من خشب سميت خشاشا، وإن كانت من جلد سميت خزامة. واحدتها برة والجمع برا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: الخلق والترب البراء، أما البراء فإنها هيئات بري، والبراء برة إحداهن حلقة تراب العين في أنف البعير الآب. الخلق والترب البراء، براء بالفتح الخلق أي الناس، والتراب. أما البراء فإنها هيئات بري، الهيئة من برش أنحته، والبراء حلقة إحداهن، برة إحداهن حلقة تراب العين في أنف البعير الآب. يبري ينحت، البري ينحت الشيء، والمعنى ينحل. البراء، البراء قوة البعير على السير. هذا البيت سار فيه على غير ما كان يجري عليه من الحث على الاجتهاد ونحو ذلك، ولكن المعنى الذي فيه معنى صحيح من جهة الشرع، وهو أن الإنسان طبعا لكل عامل فترة، وأن الشرة ولكل شرة فترة، أن الإنسان ينبغي أن لا يجهد نفسه لكي يبقي من طاقته ما يبقى معه محافظا على الواجبات وعلى القدر المطلوب من الطاعة. يكلف من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. المعنى أن قوة جذب البعير تنحت جسمه، فعلى الإنسان أن يعمل ويجتهد، ولكن لا يستنفد طاقته ولا يحمل نفسه ما لا تطيق، لأن ذلك قد يؤدي إلى عكس المقصود، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي الرغى جمع رغوة، ما يعلو اللبن، معروف، وهي ضن مثلثة باتفاق المعنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وعفوة الكدر مع العفاوة خيارها، والرغوة الرغاوة، ورشوة الكافر والغشاوة لقلبه المظلم كالحجاب. لذات الرغاء لا تشح بقاء. معناه أن الناقة إذا كانت لا تشح لا تجتهد وتجد في السير بل تسير سيرا سهلا ففي ذلك إبقاء على لبنها فجد بها وتحملها فوق طاقتها يقطع لبنها. فكذلك الإنسان أيضا عليه أن يجد ولكن أيضا لا ينبغي أن يجهي يحمل نفسه فوق ما تطيق. ولو ذو الرشاء اعتاض الرشاء اتقى لوا رغاء الصياح. نعم ذات رغاء معناها الناقة. هو هنا يريد أن يقول إن الإنسان عليه فعلا أن يجد ويجتهد في الطاعة ولكن لا ينبغي أن يكلف نفسه فوق طاقته لأن ذلك قد يضعفه عن الطاعة. فجذب البراء أخذ الإبل بالقوة قد ينحت جسمها ويضعفها عن السير. وكذلك أيضا الناقة التي يعني تحمل على سير شديد جدا قد يقطع ذلك لبنها. ولو ذو الرشا اعتاض الرشاء التقالوا فما للها فما للها تجدي العذاب لها. الرشاء جمع رشوة والرشوة معروفة وهي الجعل الذي يعطى على الباطل ما يدفع للإنسان على الباطل يسمى بالرشوة وهي مثلثة باتفاق المعنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام وجانب الوادي يسمى عدوة وقطعة النار تسمى جذوة ورشوة معروفة والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي. لو أن الشخص الذي يدفع الرشاء للناس أو يأخذها اعتاض أي اتخذ عوضا عن ذلك الرشاء بالضم والمد جمع رشاءة وهو نبت معروف أي استغنى بالأشياء بالرزق السهل الذي ليس غاليا اتقى لوان اتقى النار بذلك. فما للهن اللها جمع لهوة وهي العطية لهوة بالضم والفتح تجدي العذاب أي العطايا التي يأخذها المرتشون وعاقبتها النار. ليس لها لهاء أي قدر لهاء بالضم والمد القدر يقالهم لهاء مئة أي قدرها. فالرشا جمع رشوة بالتثليث وهو الجعل الذي يعطى على الباطل. والرشا نبت واللها جمع لهوة وهي العطية واللهاء القدر. باب ما يكسر فيقصر ويضم فيمد باختلاف المعنى. وكل بغا ترضي اصطبر عن بغائها فكم في منا بالصبر فاز مناو. كل بغا ترضي اصطبر كل هنا اشتغاله من اصطبر عن بغائها والأرجح فيها النصب اختير نصب قبل فعل ذي الطلب ويجوز رفعها. والبغاء جمع بغية بغية بالكسر وقد تضم لما يبتغى. وترضي تهلك واصطبر معناه اصبر عن بغائها. البغاء مصدر بغيت الشيء طلبته. فكم اسم للتكثير في منن من الموضع إقامة الحاج أيام الرمي كما هو معلوم. بالصبر فاز مناء أي منهض معناه أن الاعطيات التي ترضي الإنسان تهلكه ينبغي أن يصبر عن طلبها وأن يتذكر صبر الحجاج وعاقبة ما يحصلون عليه من الأجر فإنه خير له. وفي ذي معان كذي المعاء احتسب ثنا فضعف ثناء المحسنين ثناء. المعاء واحد الأمعاء وهو المصران, والمصران جمع مصيري, واضح. ذي معا أي في كل ما له أمعاء احتسب أجرا. أحسن إلى الحيوانات حتى من غير الإنسان. فالمعاء واحد الأمعاء والأمعاء هي المصران. كذي المعاء, المعاء بالضم والمد مصدره مع السنور أي القط إذا صاح, كأنها مأخوذة من صوته. احتسب ذنا, الثنى الشيء المعاد مرة بعد مرة, معناه أحسن إلى كل ذات كبد الرطبة. فضعف ثناء المحسنين ثناء, ضعف ثناء مراد هنا أجر, أجر المحسنين, المحسنين ثناء. ثناء كلمة معدولة عن اثنين اثنين, معناه كثير. وخذ منبر العلم البراء تيمنا وسوء المشهجر وليجدك مشاء. البراء جمع برية بالكسر, وهي هيئة الباري الذي يبري الأشياء ينحتها, يقال برى السهم والقلم والعود. والفعل واوي يائي في السهم وفي القلم والعود واوي فقط. وخذ من براء العلم البراء, البراء نحاتة المبري, البراء ما يسقط عند البري, إذا بريت الشيء فالنحاتة التي تسقط عند البري يقال لها براء. وخذ من براء العلم البراء تيمنا, يعني خذ من العلم كل شيء ولو قل, خذ كثير العلم وقليله حتى النحاتة. وسوء المشهجر, المشاء جمع مشية وهي هيئة الماشي. وليجدك مشاء, المشاء الملجأ معناه من ألجئ, فليجدك عونا له مساعدا له. فالبراء جمع برية وهي هيئة الباري الذي يبري, والبراء نحاتة الشيء المبري, والمشاء هيئة من مشاء, والمشاء الملجو. نعم, المشاء بالضم, الملجو, الملجو, الملجو معناه من لا الملجأ يعني الذي لا حيلة له. نعم, هو أشد من الاضطرار, الملجأ هو من لا حيلة له, من لا حيلة. نعم, باب ما يضم فيقصر ويكسر فيمد والمعنى مختلف. بمؤتاك للمئتاء فك موثقا عرا, بمؤتاك للمئتاء فك موثقا عرا محامد عنها الباخلون عراء. المؤتاء المعطاء, أنا هو الذي تعطيه, أو العطاء نفسه. والمئتاء المعطاء كثير العطاء, مفعال من أتى بمعنى أعطاء. فوق اغلب, اي فوق بعطائك كثير العطاء, بمؤتاك بمعطاك او بعطائك. فوق اغلب المئتاء اي كثير العطاء, كن اكثر عطاء من المعطاء. حال كونك موثقا أي محكما عرا. العرى جمع عروة وهي أذن الكوز والدلو ونحو ذلك مما يعلق به. العروة محامد جمع محمدة الفعلة الكريمة. عنها الباخلون البخلاء. عراء جمع عرو جمع عرو بكسر العين وهو كالخلو وزنا ومعنى. هو عرو من كذا خلو منه خال منه. فالمؤتى هو المعطى أو العطاء والمئتاء كثير العطاء. والعرى جمع عروة ما يعلق به الشيء كأذن الكوز والدلو ونحو ذلك. والعراء والخلو من الشيء. موثقا عرى محامدا نعم وكذلك موثقا عرى محامدا عنها الباخلون عراء. ودع ذا القلاء. القلاء جمع قلة خشبة يلعب بها الصبيان. يجري يحمل على الجري. القلاء جمع قلو بالكسر الحمار الخفيف. أي دع اللهو لأصحابه. دع ذا القلاء جمع قلة يجري القلاء الحمر. و... نعم قلو بالكسر الحمار الخفيف. ومن لهن جمع لهوة ما يوضع في فم الرحى لكي يطحن. تعوض ثناء تعوض ثناء أي مدحا. تشتهيه لهاء. لهاء جمع لهن. واللها اسم جنس لهات وهي اللحمة المشرفة على الحلق. لها اسم جنس لهات وهي اللحمة المشرفة على الحلق. يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل. واللهاء. ورواه الكوفيون في المسعل واللهاء بفتح اللام شاهدا على قصر الممدود ضرورة. ودع ذا القلاء. القلاء بالضم والقصر جمع قلة خشبة يلعب بها الأطفال. والقلاء جمع قلو حمار. واللها جمع لهوة ما يوضع في فم الرحى ليطحن. واللهاء جمع لهن. واللها كما قلنا اسم جنس لهات وهي اللحمة المشرفة على الحرق. فكم في العدا تحت العداء فتله ذرا كان منها للعفاة ذراء. العدا جمع عدوة مثلثة وهي جانب الوادي. قال ابن مالك وجانب الوادي يسمى عدوة. تحت العداء. العداء ما يوضع على القبر من حجارة أو خشب ونحوه. فتن رجل كريم سخي له ذرا. ذرة جمع الذرة جمع ذروة وهي أعلى الشيء. كان منها للعفاة أي للسائلين العافي السائل. ذراء جمع ذرا لما يستتر به. معناه أن كثيرا من الناس ماتوا فدفنوا في عدوة الوادي. فكم من فتى دفن في ذلك المكان وكان له كثير من الأشياء الغالية. وكان السائلون يذهبون إليه ويحفون به. فهذه الصفات كلها لا تنجي من الموت ثوى في ربا، ثوى أي أقام، مات فثوى أي أقام. في ربا جمع ربوة بالتثليث، الطخية ظلمة والطلاوة الحسن، والربوة والرباوة مرتفع الأمكن كما قال ابن مالك، وقرئ بالفتح والضم كمثل جنة بربوة بربوة. ثوى في ربا ينفي الربا، مصدر رابأت الشيء حاذرته واتقيته، انتيابها أي نزولها مرة بعد مرة، بها لموافيها أي لمن وافاها أي أتاها، كفا جمع كفية قدر ما يكفي من الأقوات، وكفاء الكفاء والطاقة. قال النابغة لا تقذفني بركن لا كفاء له، وإن تأثفك لا عداء بالرفة. نعم، الكفاء بالكسر والمد، الطاقة الطاقة. نعم، فالرباء جمع ربوة بالتثليث لما ارتفع من الأرض، والرباء مصدر رابأت الشيء حاذرته واتقيته، والكفاء جمع كفية قدر ما يكتفى به، والكفاء الطاقة.